فهذا ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب ما لا ينصرف. سأبين بعض الاختلاف في النسخ. طيب، قبل أن نبدأ نحب أن نبين معاني هذه المصطلحات، ما لا ينصرف وما ينصرف الصرف. فنقول ابتداء، الأصل في الأسماء أنها تقبل التنوين ويكون جرها بالكسرة، فتقبل التنوين، تقول محمد وعلي وباب وقلم وأرض وسماء وقائم وجالس وقيام وجلوس. الأصل في الأسماء أنها تقبل التنوين، وأنها إذا جرت تجر بالكسرة، تقول سلمت على محمد وزيد وعلي، ونظرت إلى قلم وباب ومسجد، وهكذا. هذا هو الأصل في الأسماء، هذا هو الأكثر الغالب. إلا أن هناك أسماء معينة لا تقبل التنوين، لا تقبل التنوين ويكون جرها بالفتحة، لا تقبل التنوين ويكون جرها بالفتحة. وهذه التي يسميها النحويون ما لا ينصرف أو الممنوع من الصرف، ككلمة مساجد، مساجد هذه ممنوعة من الصرف. لماذا ممنوعة من الصرف؟ لأنها لا تقبل التنوين، فتقول هذه مساجد كثيرة، تقول هذه بيوت، تنون، لكن مساجد هذه مساجد كثيرة، هذه مبتدأ، ومساجد خبر مرفوع علامة رفع الضمة، فالضمة الموجودة هذه مساجد، هذه الضمة علامة الرفع، لكن أين التنوين؟ التنوين نون يؤتى بها في آخر الكلمة، هذا التنوين. فإذا قلت جاء محمد، ها جاء محمد، هذه ضمة الإعراب. طيب دن، ها نون دن، هذه النون هي التنوين التي تلحق الأسماء، نون ساكنة تلحق الأسماء. إلا أسماء معينة لا تلحقها العرب التنوين، تقول بنيت بيوتا كثيرة، أما في مساجد فتقول بنيت مساجد كثيرة، بنيت فعل وفاعل، مساجد مفعول به وعلامة نصب، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هذه الفتحة موجودة علامة الإعراب مساجد، لكن ما تأتي بالتنوين، مساجدا مساجد كثيرة. فإذا جررت تقول سكنت في بيوت كثيرة، لأنه مصروف منون، لكن مساجد تقول صليت في مساجد كثيرة، صليت في مساجد، في حرف جر مساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة. إذن فالمصروف هو الذي هو الاسم الذي يقبل التنوين ويكون جره بالكسرة، وغير المصروف هو الاسم الذي لا يقبل التنوين ويكون جره بالفتحة. وعرفنا الأصل وهو الصرف. فإن قلت لماذا منعت العرب بعض الأسماء من الصرف؟ الأصل في الأسماء الصرف الأكثر، أكثرها مصروف منون إلا أسماء معينة. سنجد أن الحريري يعدها في 12 اسما. لماذا منعتها العرب من الصرف؟ قال الحريري: هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف، فجره كنصبه لا يختلف، وليس للتنوين فيه مدخل. لما؟ لشبهه الفعل الذي يستقبل، الفعل المستقبل أي الفعل المضارع. هذه الأسماء علة منعها من الصرف مشابهتها الفعل، مشابهتها الفعل. وأنتم تعرفون في الضرورة الأولى من ضرائر النحو انقسام الكلمة في اللغة العربية إلى اسم وفعل وحرف. فالأسماء قسم له أحكامه وإعرابه، والأفعال قسم آخر له أحكامه وإعرابه، والحروف قسم ثالث له أحكامه وإعرابه. طبعا والأكثر في اللغة العربية هي الأسماء، الأسماء هي الأكثر. الأسماء، بعض الأسماء، بعض الأسماء ذهب يتشبه بالحروف، بالحروف لم يتشبه بقومه، وإنما ذهب يتشبه بالحروف. فأي وجه من أوجه الشبه؟ فعاقبته العرب بحرمانه من الإعراب وجعلته مبنيا، لأن الأصل في الأسماء الإعراب والحروف مبنية. فلما ذهبت هذه الأسماء تتشبه بالحروف بنتها العرب، فلهذا المبنيات كما سيأتي سبب بنائها، الأسماء المبنية سبب بنائها مشابهتها الحرف. فالشيء إذا أشبه شيئا أخذ حكمه. هناك أسماء أخر ذهبت تتشبه بالأفعال، ذهبت تتشبه بالأفعال، أبعدت الشبه أو أقرب من القسم الأول، أقرب، لكن أيضا عاقبتها العرب، عاقبتها العرب بأقل من العقاب السابق، فأبقت فيها الإعراب، جعلتها معربة، يعني تقبل الرفع، تقبل الناصب، تقبل الجر، تقبل الأحكام العرابية، لكن حرمتها من زينة الأسماء وهو التنوين، لأن التنوين زينة للإسم. لماذا يذون العرب الأسماء؟ تزيينا لها، لأنها أشرف الكلمات، فحرمتها من هذه الخاصية والزينة، فحرمتها من التنوين وجعلتها في حكم الأفعال التي لا تقبل التنوين، الأفعال ما تنون، وحرمتها من الجر بالكسرة لأن الأفعال لا تقبل الكسرة. يعني عندما تشبهت بالأفعال أعطتها حكمها. طيب، والأسماء التي بقيت على صفاتها الأصلية ولم تتشبه بشيء من الحروف ولا بشيء من الأفعال، هذه أكرمتها العرب بكمال الإعراب في الرفع والنصب والجر، وأعطتها كل خصائص الأسماء وزينتها فتنون وتجرب الكسرة. فهذا هو قول الحريري لشبهه الفعل الذي يستقبل. طيب، نريد أن نقف مرة أخرى عند بعض الأمثلة في الممنوع من الصرف ونعرب، ونبدأ بالأسماء الممنوعة من الصرف المعروفة المشهورة قبل أن نبدأ بالتفصيل. فنأخذ كلمة مساجد التي سبقت، فنقول: هذه مساجد كثيرة. هذه مبتدأ في محل رفع، ومساجد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكثيرة صفة، صفة لمساجد إذا مرفوعة وعلامة رفعها الضمة. لماذا مساجد بلا تنوين وكثيرة بالتنوين؟ هذا ليس له علاقة بالإعراب، هذا ليس له علاقة بالإعراب، إعراب ضمة أو فتحة أو كسر، هذا الإعراب. لكن منون ولا غير منون، هذا ممنوع من الصرف ما ينون، وهذا مصروف ينون. طيب، فإذا نصبنا وقلنا بنى المحسن مساجد، سنقول بنى المحسن مساجد كثيرة، تمام، في النصب. وفي الجر سأقول صليت في مساجد، ما بالها في مساجد، مساجد كثيرة أو مساجد كثيرة؟ صليت في مساجد كثيرة، في حرف جر. مساجد اسم منصوب أو مجرور؟ مجرور، يعني حكمه الجر، إلا أن علامة الجر الفتحة. كثيرة صفة لمساجد، إذن فحكمها الإعرابي كحكم مساجد، وحكم مساجد الجر، إذن فتجر. كثيرة، لماذا جرت مساجد بالفتحة؟ لأنها ممنوع الصرف. لماذا جرت كثيرة بالكسرة؟ لأنها ليست ممنوعة من الصرف. طيب، فإذا قلنا هذه زهرة حمراء، نعم، نصل هذه زهرة حمراء يا هند، هذه زهرة حمراء، لأن من الممنوع من الصرف المختوم بألف التأنيث الممدودة، فنقول هذه مبتدأ، زهرة خبر مرفوع، حمراء صفة مرفوعة، إلا أنها ممنوعة من الصرف. وفي النصب نقول قطفت هند زهرة حمراء، صفة لمنصوب، فهي منصوبة إلا أنها ممنوعة من الصرف. وفي الجر ستقول نظرت إلى زهرة، ما بالها؟ حمراء، زهرة مجرور، وحمراء مجرور، إلا أن زهرة مجرورة وعلامة جرها الكسرة، وحمراء صفة مجرورة وعلامة جرها الفتحة. وقد سبق الكلام على إعراب الممنوع من الصرف في باب المعرب والمبني. ثم بعد ذلك يبدأ الحريري بذكر هذه الأسماء الممنوعة من الصرف اسما اسما، وسنجد أنها عنده وفي عده 12 اسما، وقسمها قسمين، الستة الأولى حكم، والستة الثانية حكم آخر. لكن قبل ذلك أريد أن أذكر مقدمة سريعة، لأنني سأعود إليها عندما ننتهي من باب الممنوع من الصرف. فأقول الأسماء الممنوعة من الصرف عند التفصيل 12 اسما، لكن عند الإجمال 3. فالأول ما يمنع من الصرف لعلة واحدة، والقسم الثاني ما يمنع من الصرف لعلتين إحداهما العلمية، والقسم الثالث ما يمنع من الصرف لعلتين إحداهما الوصفية. نعيد، القسم الأول ما يمنع من الصرف لعلة واحدة، يعني متى ما وجدت هذه العلة فهذا الاسم ممنوع من الصرف على أي حال من أحواله مطلقا. والنوع الثاني ما يمنع من الصرف لعلتين إحداهما العلمية، يعني ما يمنع من الصرف إلا إذا كان علما، أما إذا لم يكن علما فإنه لا يصرف، فإنه لا يمنع من الصرف. والقسم الثالث ما يمنع من الصرف لعلتين إحداهما الوصفية، يعني لا يمنع من الصرف حينئذ إلا إذا كان وصفا، فإن لم يكن وصفا لا يدخل فيها. هذه المقدمة قلت سأعود إليها إن شاء الله في نهاية الدرس. نبدأ مع الحريري على عده وترتيبه للأسماء الممنوعة من الصرف، فقال: مثاله أفعل في الصفات كقولهم أحمر في الشيات. الشيات جمع شية، والشية اللون، وقد ورد في القرآن شية بمعنى ليس فيها لون آخر في بقرة بني إسرائيل، يعني صفراء خالص لونها ليس فيها لون آخر، لا شية فيها، يعني ليس فيها لون آخر. طيب، الاسم الممنوع الأول الذي ذكره هو الوصف ووزن أفعل. الوصف إذا كان على وزن أفعل، الوصف الذي على وزن أفعل كأعظم وأحسن وأجمل وأكبر وأصغر وأعلم، وصف. ماذا نريد بقولنا وصف؟ الوصف هي الكلمة التي تحمل وصفا يمكن أن يوصف بها. يمكن أن تقول: وصفنا هذا الشيء بهذه الصفة، هذا يسمى وصف. يعني لو قلنا جاء محمد الكريم، يمكن أن نصف محمد بأنه كريم، نعم، لكن يمكن نصف محمد بأنه أرض، جاء محمد الأرض، وصفنا محمد بأنه الأرض، ما يمكن. إذن فالأرض ليست صفة، يعني ما تقع صفة لا يوصف بها، هذا معنى الوصف. طب الوصف دائما ممنوع من الصرف؟ الوصف إذا كان على وزن أفعل، تقول: محمد أكبر من أخيه. محمد مصروف، أكبر خبر مرفوع علامة رفع الضمة ولا تنون، ما تقول محمد أكبر من أخيه، لا، ممنوع من الصرف. محمد أكبر من أخيه وأصغر من زميله. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، كبيرا منون، لكن أكبر ما نقول الله أكبر. لماذا؟ الله أكبر وصف على وزن أفعل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أحسن ممنوع من الصرف، مسبوق بحرف جر. لو قلت مثلا في الكلام: فحيوا بتحية حسنة، لنونت، لكن عندما جاء بأفعل قال بأحسن، ما قال بأحسن، بأحسن، لأنه ممنوع من الصرف، فصار مجرورا وعلامة جره الفتحة. وكذلك أحمر وأزرق وأخضر، والألوان التي على أفعل أيضا داخلة في الأوصاف، كما قال كقولهم أحمر في الشيات، أيضا ألوان، ألست تصف بها وتقول هذه زهرة حمراء؟ تصف بها، فهي أيضا من الأوصاف وعلى وزن أفعل فتمنع من الصرف، كما مثلنا بهذه زهرة حمراء وقطفت زهرة حمراء ونظرت إلى زهرة حمراء. ما رأيكم بكلمة أرنب؟ أرنب الذي يقفز، ها، هذا ليس وصفا، إذن لا يمنع من الصرف، إذن يصرف، لا يدخل هنا، يصرف لأنه ليس وصفا، فلهذا تقول هذا أرنب بري. طيب، وكلمة أربع وأربعة، عندي أربع من النساء، ليس بصفة، إذا ننتبه، لا بد أن تجتمع فيه العلتان، أن يكون وصفا وأن يكون على وزن أفعل. فهذا هو الاسم الأول من الأسماء الممنوعة من الصرف. الاسم الثاني قال فيه الحريري: أو جاء في الوزن مثال سكرى، أو وزن دنيا، أو مثال ذكرى. يريد بذلك الاسم المختوم بألف التانيث المقصورة. الاسم إذا كان مختوما بألف التأنيث المقصورة فإنه يمنع من الصرف مطلقا، لأنه يمنع حينئذ لعلة واحدة، وهو كونه مختوما بألف التأنيث المقصورة، يعني لا ننظر إلى شيء آخر، بما أن فيه ألف التأنيث المقصورة يمنع من الصرف مطلقا على أي وزن كان، كان مفتوح الأول كسكرى، مضموم الأول دنيا، مكسور الأول ذكرى، وهذه أمثلة الحريري، أو كان علما كرضوى، علم على جبل، أو كان صفة كسكرى وجرحى، يمنع مطلقا بما أنه لعلة واحدة لا نبحث عن علة أخرى، يمنع مطلقا. نعم نعم مطلقا، علم أو ليس بعلم، وصف أو ليس بوصف، يمنع مطلقا. لكن ما المراد بألف التأنيث؟ لا تكون الألف للتأنيث إلا إذا كانت زائدة، كالألف التي في سكرى، السين والكاف والراء، هذه الأصول سكرى سكر، فالألف زائدة، زائدة صارت التأنيث، وكذلك ذكرى من الذكر، من ذكرى، إذا فالألف زائدة للتأنيث. لكن الألف في نحو مسعى، الألف في مسعى هذه ليست زائدة، هذه لام الكلمة الحرف الأصلي الثالث، لأنها في الفعل الماضي سعى، السين أصل والعين أصل، وهذه الألف أصل، يعني منقلبة من الأصل، الأصل الأصيل الياء، سعى يسعى سعيا، أصل أو منقلب من أصل. الميم في مسح هي الزائدة، لكن الألف هل هي زائدة؟ لا، إذا ليست التأنيث، لا، هذه ألف أصلية، هذه ألف أصلية، فلهذا تقول هذا مسعا طويل تنون. وكذلك مرمى، الألف أصلية أم موجودة في الفعل رمى، إذا ليست زائدة، ليست التأنيث، فتقول هذا مرمى تنون. مستشفى، ألفه زائدة أم أصل؟ أصل موجودة في شفاء، إذا تقول هذا مستشفى كبير. فتى، فتى ثلاثي، بما أنه ثلاثي فالألف أصلية، لما قلناه بالأمس أن الاسم لا ينقص عن ثلاثة أحرف، فإذا جاءك الاسم على ثلاثة أحرف تعرف مباشرة أن هذه الأحرف كلها أصلية، تقول هذا فتى بار، وهذه رحا كبيرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى لأنه ثلاثي فألفه أصلية. إذا متى تكون الألف للتانيث؟ إذا كانت زائدة، كحبلى من الحبل وهو الحمل. طيب، والألف في جرحى جرحى هذا جمع، جمع. قلنا ما ننظر إلى شيء مفرد جمع علم وصف، بما أن فيه ألف التأنيث المقصورة فإنه يمنع من الصرف. طيب هذه الألف هل هي للتأنيث التي في جرحى زائدة؟ إذن للتأنيث، فتقول هؤلاء جرحى يتألمون، ولا تقول هؤلاء جرحا يتألمون، تمنعها من الصرف لا تنونها، وهكذا. قال عز وجل وقلوبهم شتى، ولا تقول شتى، والعرب تقول شتى تؤوب الحلبة، الحلبة الذين يحلبون يؤوبون شتى يعني مختلفين، بعضهم قد حلب كثيرا وبعضهم قليلا. وقال عز وجل فترى القوم فيها صرعا كأنهم، ليست صرعا. وقال وأمرهم شورى بينهم، لا شورا، إن في ذلك لذكرى وليست ذكرا، لأنها مختومة بألف التأنيث المقصورة. إذن فهذا هو الاسم الثاني من الأسماء الممنوعة من الصرف. ننتقل، هل فيه سؤال؟ ارفع صوتك. أحوال، فجعله غثاء أحوى. أولا الألف زائدة أم أصل؟ أصل، لأنها من حواء، إذن ليست التأنيث. تدخل هنا أو لا تدخل هنا؟ لا تدخل، لكن هل تدخل في الاسم الممنوع الأول وصف على أفعل؟ تدخل. إذن تمنع، لكن ليست لهذه العلة، بل لأنها وصف على أفعل. فجعله غثاء، وجعله غثاء أحوى، سنقرئك، ما تنون أحوى، لأنها ممنوعة من الصرف. سرى فعل، هذا فعل، الأفعال لا تنون عموما، الأفعال لا تنون. فإن كنت تسأل هل الألف أصلية أم ليست بأصلية، قلنا بما أنه ثلاثي فالألف أصل، أصل يعني منقلب عن أصل، منقلب عن الواو أو منقلب عن الياء. نعم، صرعى، نعم صرعى، الألف زائدة للتأنيث، نعم الألف زائدة للتأنيث لأنها من صرعاء، نعم زائدة للتأنيث. طيب الاسم الممنوع من الصرف الثالث، قال فيه رحمه الله أو وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى كسكران فخذ ما أنفثه. الممنوع من الصرف الثالث هو الوصف الذي على وزن فعلان، الوصف الذي على وزن فعلان. الوصف عرفنا المراد بالوصف، على وزن فعلان، ليس على وزن فعلان أو فعلان أو فعلان، لا على وزن فعلان، كسكران هذا مثاله، سكران، فعلان، جوعان، عطشان، فرحان، غضبان. ها أمثلة أخرى؟ نعم نعم، ارفعوا أصواتكم. سلمان علم، سلمان علم، نقول وصف. ها سهران، تعبان، لكن ليست عربية، زعلان، هذه عامية. طيب فرجع موسى إلى قومه، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان هذا حال، لكن ما نونها، غضبان، لكن أسفا نونها، لأنها ليست ممنوعة، لأنها مصروفة، غضبان مفعلان ممنوع من الصرف. طيب، لكن الحريري اشترط شرطا فقال: أو وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا. غضبان، الرجل غضبان والمرأة غضبة، والرجل جوعان والمرأة جوعة، وسكران وسكرة، وهكذا. فإن كان المؤنث فعلانه كشيطان، والمرأة شيطاء ولا شيطانه؟ شيطانه. وسلطان وسلطة ولا سلطانه؟ سلطانه. إذا كان المؤنث فعلانه فيبقى على الأصل الصرف أم يدخل عندنا في المنع من الصرف؟ نعم، يبقى على الأصل يصرف. شيطان رجيم تصرف، لأن مؤنثه ليس فعلاء بل فعلانة. وسلطان ما لهم به من سلطان، لأن المؤنث سلطانة. وكذلك سرحان للذئب، والذئب سرحانة. إذا نقول: رأيت سرحانا، بالتنوين، وهكذا. نعم، سرحان يكون اسما ويكون وصفا على المعنى الذي تريده أنت. إذا أردت أنه يعني يسرح فيكون وصفا، وإذا أردت أنه مطلق اسم للذئب فإنه اسم. طيب، فهذا هو الممنوع من الصرف الثالث، وهو الوصف إذا كان على وزن فعلان. فيه سؤال؟ يعني كلام الحريري واضح جدا. نعم، سؤالك ما فهمته إلى الآن. سكرة، سكرة ممنوع من الصرف لأنه مختوم بألف التانيث المقصورة، هذا سبق. وسكران ممنوع من الصرف لأنه وزن على فعلان، كلاهما مصروف وكلاهما ممنوع من الصرف. لكن سؤالك: هل سكرة للمفرد أو للجمع؟ هذا سؤالك. والرواية الأخرى ما هي؟ السكارة هو الجمع في الأصل، أما سكرة مفرد، إلا أن أسرى أيضا ممنوع من الصرف لأنه مختوم بألف التأنيث المقصورة. الجمع، الجمع، الجمع التكسير يجوز أن يوصف بالمفرد، هذا مسألة أخرى، فدعونا في مسألتنا لكي لا نتشتت. نعم، مؤنث، مؤنث سكران، سكران سكرة، رجل سكران والمرأة سكرة. لا، سكرة سهران، امرأة سهرانة. نعم، هذه أمور سماعية، هذه أمور سماعية. نعم، نبدأ بفعلة، فإن وجدنا فعلة وإلا فهو فعلانة. وقد حصر العلماء عن في نظم لابن مالك، حصر ما جعل فعلانة أسماء معينة قرابة، نسيتها لكن ما تتجاوز يمكن 13 كلمة فعلانة، والباقي على فعلاء. طيب، يعني هذه التفاصيل يحصلها الطالب بعد أن يحصل هذه الأصول، يدخل في هذه التفاصيل. فأنا أحاول دائما أني ما أدخل معكم في هذه التفاصيل لكي لا يضيع الدرس، وكذلك الطلاب الذين لا يريدون أن يدخلوا في هذه التفاصيل. ننتقل إلى الممنوع من الصرف الرابع، قال فيه الحريري: أو وزن فعلاء وأفعلاء كمثل حسناء وأنبياء. الممنوع من الصرف الرابع هو الاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة، المختوم بألف التأنيث الممدودة، وهو أيضا ممنوع من الصرف لعلة واحدة كما ترون، ما ذكرنا غيرها. فكل اسم أيا كان إذا ختم بألف التأنيث الممدودة فهو ممنوع من الصرف، سواء كان علما أو صفة أو غير ذلك، مفردا أو جمعا، للمذكر أو للمؤنث، بما أنه مختوم بألف التأنيث الممدودة فإنه يمنع من الصرف، كقولك حمراء وخضراء وصحراء، هذه مختومة بألف التأنيث الممدودة. لكن ما ألف التأنيث الممدودة؟ ألف التأنيث الممدودة هي التي تأتي بألف وبعدها همزة، يسمونها ألف التأنيث الممدودة، كحمراء ألف وبعدها همزة. لكن متى نقول إن ألف التأنيث هنا، متى نقول إن الألف الممدودة هنا للتأنيث؟ لأنها قد تأتي أصلا إذا كانت زائدة، كما قلنا في ألف التأنيث المقصورة. ففي حمراء الأصل الحاء والميم والراء، حمراء، انظر حمرة ما فيها ألف همزة، إذن فالألف والهمزة زائدان، إذن للتأنيث، زائدان للتأنيث. لكن لو قلنا مثلا أجزاء جمع جزء، هذه زائدة أم أصل؟ أصل، هذه ليست التأنيث. تقول قرأت أجزاء كثيرة وتأملت في أجزاء كثيرة، هذه مصروفة. طيب ولو قلنا مثلا أصدقاء، زائدة أم أصل؟ زائدة، لأنه من صدقاء، إذن فالهمزة زائدة، فالهمزة هنا للتأنيث، مع أن الأصدقاء ذكور، لكن ننظر لللفظ، لفظ الكلمة مؤنث وإن كان معناه مذكر، مختوم بألف التأنيث الممدودة، فنقول هؤلاء أصدقاء أوفياء، الهمزة في أصدقاء وفي أوفياء زائدة للتأنيث. لكن لو قلنا أخطاء، أصل موجود في خطأ، إذن نقول ارتكبنا أخطاء يسيرة، وحسنا زائدة أم أصل؟ ها ما الأصل؟ قلنا الأصل دائما حاول أن تهرع للفعل الماضي إن وجدته، حسنا ما في همزة، إذن فهي زائدة للتأنيث. إذن رأيت امرأة حسناء وزوجكم الله، أو زوجك الله امرأة حسناء ودينة، كانت دينة وحسناء، الله أكبر، كذلك الرجل. طيب النحو هؤلاء القراء ممنوع من الصرف المصروف، الهمزة أصل أم زائدة؟ أصل، موجودة في قراء، إذن هؤلاء قراء خاشعون. فلهذا مثل فقال كمثل حسناء وأنبياء، حسناء همزة للتأنيث، وهذا سيقول للتأنيث الحقيقي، لأن حسناء مؤنث لفظا ومعنى، أنبياء للتأنيث اللفظي، يعني جعل اللفظ مؤنث مع أن المعنى مذكر. هل هناك من سؤال؟ تفضل. السماء، الهمزة هنا أصل أم زائدة؟ انظر للفعل، سما يسمو، سما ارتفع، سما فيها ألف، سين وميم وألف، سما صارت يسمو، ثم قلنا سماء على وزن فعال، سماء فعال، الألف زائدة، لكن الهمزة التي في سماء ها هي الألف في سماء والواو في يسمو، انقلبت هنا إلى همزة، لأن من قواعد الألف أنها إذا تطرفت وقبلها ألف قلبت همزة، في سماء قبلها ألف، طيب وهي سماء ألف صارت ألف وألف، انقلبت الثانية الأصلية هذه لهمزة، فهذه أصل، أصل سماء، كذلك بناء، كذلك كساء، هذه أصل. إذا كانت كلمة على وزن فعال أو فعال أو فعال فالهمزة أصل. نعم نعم، أسماء علما على امرأة، هذا سيأتي إن شاء الله بعد قليل. لكن لو قلنا أسماء جمع اسم ما لا أشكال، هو الأصل الواو يسمو وانقلب في سماء ألف، في سماء انقلب همزة، هو نفسه الحرف الأصل الثالث هو واو بدلالة يسمو، ثم في سماء انقلب ألف وفي سماء انقلب همزة، فالهمزة أصل فلهذا تنون. لكن أسماء جمع اسم، اجمع اسم أسماء، طب الهمزة هنا أصلية أم ليست بأصلية؟ زائدة أم أصلية؟ إن هي إلا أسماء أن سميتموها أصل، الآية يدل على أنها أصل ولا زائدة؟ أصل، نعم هي أصل، لأن اسم أصله سمو، كأب أبو وأخ أخو، أن هذه التفاصيل تأخذ تأتي إن شاء الله، أن لا بس أن نضعمكم ببعضها، هي كلمات معينة يعني تلاعبت بها العرب، فلا بد أن تعيدها إلى أصلها لكي تعرف حقيقتها، حتى قال من قال لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير. هذه لغتكم، هذه لغة العرب. طيب نعود إلى الاسم الممنوع من الصرف الخامس، قال أو وزن مثنى وثلاثة في العدد إذ ما رأى صرفهما قط أحد. الاسم الخامس الممنوع من الصرف هو الوصف إذا كان على وزن مفعل أو فعال من العدد، الوصف إذا كان على وزن مفعل أو فعال من العدد. طيب عندنا وزنان مفعل وفعال، مفعل هات مفعل من العدد، الأعداد من واحد إلى عشرة، ستقول موحد ومثنى ومثلث ومربع إلى معشر. طيب وفعال هات فعال من العدد من واحد أحد وثناء وثلاث ورباع وخماس إلى تساع وعشر. إذا صغت من العدد صغت منه وصفا على وزن مفعل أو فعال فإنه يمنع من الصرف، يمنع من الصرف. قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أولي يعني أصحاب، أجنحة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، ثم وصف هذه الأجنحة بأنها مثنى وثلاث ورباع، يعني بعضهم أجنحته مثنى وبعضهم ثلاث وبعضهم رباع والله أعلم. الشاهد أن مثنى وقع صفة لأجنحة على وزن مفعل، وثلاث وقع صفة على وزن فعال، ورباع وقع صفة على وزن فعال، فلهذا منع من الصرف فقال أولي أجنحة، مجرور بالكسرة مثنى، ما قال مثنى، وثلاثا ما قال ثلاثا، ورباعا ما قال رباعا. وكذلك قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولم يقل مثنى وثلاثا ورباعا لأنه عدد على وزن مفعل وفعال. وفي الحديث المشهور قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن صلاة الليل صلاة الليل مثنى مثنى، ولا تقول صلاة الليل مثنى مثنى. فهذا هو الاسم الخامس الممنوع من الصرف، الوصف الذي على وزن مفعل أو فعال من العدد. أقول للطلاب ادخلوا إلى الصف مثنى مثنى أم مثنى مثنى مثنى، وأنتم ادخلوا إلى صفكم ثلاثة ثلاث، يعني ثلاثة ثلاثة. لو قلنا ثلاثة لنولنا مصروف، لكن إذا صغنا منه وصفا على مفعل أو فعال نقول ادخلوا الصف ثلاثة ثلاث وهكذا. هل هناك من سؤال فيه؟ تفضل. يأتي على غير العدد، لا يبقى مصروفا على الأصل، لكن الذي يمنع من الصرف العدد إذا صغت منه وصفا على مفعل أو فعال. طيب الممنوع من الصرف السادس قال فيه وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، وهكذا إن زاد في المثال نحو دنانير بلا إشكال. السادس من الممنوع من الصرف ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، ما كان على وزن مفاعل. هذا قوله وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي، جمع خماسي يتكون من خمسة أحرف وبعد ثانيه ألف، يعني أين يقع الألف؟ في الثالث، يعني مفاعل. أما مفاعيل فقال وهكذا إن زاد في المثال نحو دنانير، يعني إذا زدت في مفاعيل وجعلته مثل دنانير يعني مفاعيل. فنقول السادس من الأسماء الممنوعة من الصرف هو الاسم الذي على وزن مفاعل أو مفاعيل، وهذا كما ترون يمنع من الصرف لعلة واحدة، فكل ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل فإنه يمنع من الصرف أيا كان. وأمثلته كثيرة، ويسمونه صيغة منتهى الجموع أو الجمع الطويل أو الجمع الأطول أو الجمع الأقصى. فمفاعل كمساجد ومنابر ومصانع ومقابر إلى آخره، ومفاعيل كقناديل ومناديل وعصافير ومفاتيح ونحو ذلك. ومثلنا في البداية على مساجد، وقال عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في حرف جر، مواطن اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة، كثيرة صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة. وقال عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. فقال من محاريب، من حرف جر، محاريب اسم مجرور بمن وعلامة جره الفتحة، وتماثيل معطوف على المجرور، مجرور وعلامة جره الفتحة، لأن محاريب وتماثيل على وزن مفاعيل. وعندما عطف جفان قال وجفان صرف أم منع؟ صرف، لأن جفان على وزن فعل مصروف، فعال مثل رجال، بقاع، جفان مصروف، رجال وبقاع وجفان، ما ذكرناها في الأسماء الممنوعة من الصرف. فهذا هو السادس من الأسماء الممنوعة من الصرف. في سؤال؟ كلامه واضح جدا. نعم. ثم إلى الآن ذكرنا كم اسم من الأسماء الممنوعة من الصرف؟ ستة. فعقب على هذه الأنواع الستة فقال فهذه الأوزان ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف. هذه الأوزان الستة التي مضت يريد بها الوصف الذي على وزن أفعل، والاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة، والاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة، والاسم الذي على وزن مفاعل أو مفاعيل، والوصف الذي على وزن فعلان، والعدد الذي على وزن مفعل أو على وزن مفعل أو فعال، هذه ستة يقول لا تنصرف في موطن، يعني لا تنصرف سواء كانت نكرة أم جعلتها علما، سواء كانت نكرة على أصلها أو نقلتها أنت من التنكير وجعلتها علما، جعلتها اسما لشيء معين. أما كونها نكرات فكالأمثلة السابقة مثل مساجد، نكرة أو علم، مساجد نكرة، لكن إنسان جاءه ولد فسماه مساجد، ما في مانع لك أن تسمي بما شئت. فعندما سمى ولده مساجد، هذا الولد مساجد جمع ولا مفرد؟ ها؟ مفرد، علم، علم على هذا الولد، يعني نقله. فإذا كان علما عليه يكون معرفة علم أو نكرة؟ ها، يكون معرفة علم. طيب خرج عن كونه نكرة إلى كونه علم، هل يبقى ممنوع من الصرف أو يصرف؟ يقول هذه ستة لا تصرف سواء أبقيتها على أصلها نكرة أو نقلتها وسميت بها فجعلتها علما، تبقى ممنوعة من الصرف. وكذلك لو سميت بأحمر، سميت ولدك أحمر أو سميت بنتك حمراء، أي مشكلة؟ سميتها حسناء، ألا يسمون بهذه الأشياء؟ حسناء هذه صفة، الأصل أنها صفة، جاءت امرأة حسناء صفة نكرة ثم يسمون بها علم حسناء، فنقلتها من كونها نكرة إلى كونها علما على هذه البنت فصارت علما عليها، ومع ذلك تبقى ممنوعة من الصرف. فهذا معنى قوله إن هذه الستة لا تصرف في موطن، يعني سواء بقيت نكرات أو جعلتها أعلاما. ثم بعد ذلك يبدأ بذكر الأسماء الستة الباقية من الممنوع من الصرف، طبعا سيبدأ بالسابع، فيقول وكل ما تأنيثه بلا ألف فهو إذا عرف ليس ينصرف، فهو إذا عرف غير منصرف. تقول هذا طلحة الجواد وهل أتت زينب أم سعاد. السابع من الأسماء الممنوعة من الصرف العلم المؤنث بلا ألف. أما قولنا العلم فالمراد بالعلم كأسماء الناس ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، وأسماء الله عز وجل، وأسماء الملائكة الكرام وأسماء البلدان والدول والكواكب، أي الاسم الذي يختص بمسماه ولا يطلق على ما يشابهه. هذا العلم، العلم اسم يختص بمسماه، حتى لو كان هناك شيء آخر يشبهه لا يطلق عليه هذا العلم، لأن العلم اسم خاص بي أنا، خاص بمسماه. فأبها علم على تلك المدينة، خاص بتلك المدينة، لكن أرض ليس بعلم، كل أرض تسمى أرضا. طيب وجبل، هل هو علم يعني خاص بجبل معين؟ هذا نكرة. لكن أحد علم لأنه اسم خاص بجبل. طيب لو قلنا مثلا زحل، علم أم ليس بعلم؟ علم، علم على ذلك الكوكب. الكوكب الآخر لا يسمى زحل، كلمة كوكب نكرة، تطلق على الكوكب هذا والكوكب الثاني كل كوكب، لكن زحل هذا عالم عليه، أنت اسمك محمد وهذا الكوكب اسمه زحل، هذا علم وهذا علم. وقولنا السبت والأحد أيام الأسبوع أعلام عليها، لأنها أسماء خاصة بتلك الأيام. وأسماء الأشهر صفر، هذه أعلام عليها، لأن كلمة شهر نكرة، كلمة سنة نكرة. فالأعلام هي الأسماء الخاصة بمسمياتها، هذا معنى العلم. طيب العلم المؤنث بغير الألف، لأن التأنيث يكون بألف التأنيث المقصورة ويكون بألف التأنيث الممدودة ويكون بتاء التأنيث ويكون بغيرها، يعني يكون بلا ألف ولا تاء تأنيث. فحبلى مؤنث بألف التأنيث المقصورة، وحمراء مؤنث بألف التأنيث الممدودة، وعائشة مؤنث بتاء التأنيث، وزينب مؤنث بلا علامة، يسمونه مؤنث معنوي لكنه مؤنث، لكن هل في علامة التأنيث؟ ها؟ ليس في علامة التأنيث. فإذا قلنا المراد هنا المؤنث بغير الألف، ماذا يشمل؟ يشمل المؤنث بتاء التأنيث ويشمل المؤنث بلا علامة، هذا الذي نريد. طيب العلم المؤنث بغير الألف، فالمؤنث بتاء التأنيث كفاطمة وعائشة وخولة، هذا واضح، تقول روت عائشة رضي الله عنها، ولا تقول روت عائشة، وتقول أحب عائشة رضي الله عنها، لا تنون، وتقول رضي الله عن عائشة فتجر بالفتحة. طيب وطلحة وحمزة ومعاوية اسماء رجال، ولكنها مؤنثة بتاء التأنيث لا مؤنثة، وقلنا هذا تأنيث لفظي، لكنها مؤنثة أم ليست مؤنثة بتاء التأنيث؟ تأخذ هذا الحكم فتقول حمزة أسد الله، فتقول حمزة، وقاتل حمزة يوم أحد، ورضي الله عن حمزة، ممنوع من الصرف، أو كان التأنيث بلا علامة، مثل ماذا؟ مؤنث بلا علامة، مثاله سعاد وزينب، هذا مثال الحريري، وكذلك ابتسام، لو سميت بنتا بابتسام، وأيضا لكن دعوا الثلاثي، نريد أسماء غير ثلاثية، لأن الثلاثي سيأتي لحكم خاص. مريم، بشائر، بشائر سيدخل هنا لأنه مؤنث بلا علامة، وسيدخل في مفاعل، قد يمنع الاسم بأكثر من علة، يدخل في أكثر من باب. طيب، ما عندكم أمثلة؟ لو نفتح المجال للأخوات لأتت بأسماء كثيرة. طيب، أسماء خواتكم ولا زوجاتكم ولا. طيب، هذه كلها تمنع من الصرف. الإخوة مثلوا بالثلاثي، قل دعوا الثلاثي، لأن الثلاثي له حكم خاص به، يقول فيه رحمه الله تعالى: وإن يكن مخففا، وإن يكن يعني هذا المؤنث بلا ألف، وإن يكن مخففا كدعدي فاصرفه إن شئت كصرف سعدي. إذا كان المؤنث بلا ألف مخففا، ما معنى مخففا؟ يعني على أخف الأوزان. ما أخف الأوزان في اللغة العربية؟ هو الثلاثي الساكن الوسط، هذا أخف الأوزان، ثلاثي ساكن الوسط. فإذا جاء المؤنث ثلاثيا ساكن الوسط كهند ودعد وجمل وريم وأيضا حصة، لا حصة هذا مؤنث بتاء التأنيث فيمنع من الصرف قولا واحدا، قلنا كهند ودعد وجمل وجود علم على أنثى. طيب، ما حكمه حينئذ؟ يجوز فيه المنع، وهذا الأولى والأكثر، ويجوز فيه الصرف. فتقول: جاءت هند مسرعة، وجاءت هند، ورأيت دعدا تكتب، ورأيت دعدا، ومررت بجملة، ومررت بجمل. لك أن تمنع، وهذا هو الأكثر والأولى، ولك أن تصرف. تمنع إبقاء له على أصله، هنا المانع من الصرف، وتصرف أخذا بخفته لأنه جاء على أخف الأوزان. وقلنا إن الأولى فيه الصرف أم المنع؟ المنع، لأنه هو الوارد في القرآن الكريم، قال عز وجل: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ما قال ادخلوا مصرا، مصر علم أم ليس بعلم؟ إذا أردنا بها مصر، بلاد مصر، فهي علم، وإن أردنا بنى قصرا وهدم مصرا، مصر بمعنى قطر يعني بلد، فهذه نكرة مصروفة، تقول بنى قصرا وهدم مصرا، لا، إذا أردت العلم أنها علم، قلنا علم، وعلم على بقعة، صار علم مؤنث، فلهذا منع من الصرف. ادخلوا مصر، وقال أليس لي ملك مصر، فمنع أيضا من الصرف. فإن سألتني بعد ذلك عن الثلاثي المحرك الوسط، الثلاثي مؤنث وثلاثي محرك الوسط، ما حكمه؟ هل يدخل في الجواز أم لا يدخل؟ قلنا الجواز هذا خاص بأخف الأوزان، الثلاثي الساكن الوسط، لم نذكر المحرك، إذا المحرك يبقى على أصل المنع أنه ممنوع من الصرف. ما سلككم في سقر؟ قالوا اصل ما سلككم في سقر، قالوا سقر من أسماء النار، علم على النار، النار لها أسماء كجهنم وسقر وغير ذلك، وقال الله وإياكم وإخوان المسلمين النار وأسبابها. طيب، هذا هو الاسم السابع من الأسماء الممنوعة من الصرف. فيه سؤال أو ننتقل؟ العلم الثامن، تفضل ارفع صوتك، جود. قلنا هذه داخلة لأنه ثلاثي ساكن الوسط، فلك أن تمنع فتقول أحبك أو أحب بنتي جود حبا شديدا، ولك أن تصرف تقول أحب بنتي جودا حبا شديدا، لك أن تمنع وتصرف. طيب، والاسم الثامن من الأسماء الممنوعة من الصرف، قال فيها الحريري وأجري ما جاء بوزن الفعل مجراه في الحكم بغير فصل، فقولهم أحمد مثل أذهب، وقولهم تغلب مثل تضرب. فالاسم الثامن من الأسماء الممنوعة من الصرف العلم إذا كان على وزن الفعل، العلم إذا كان على وزن الفعل. العلم عرفنا المراد بالعلم، على وزن الفعل، على وزن الفعل الماضي أو على وزن الفعل المضارع أو على وزن فعل الأمر، كأحمد. أحمد، أحمد هذا اسم أم فعل؟ أنا أحمد الله، هنا فعل، أصله فعل، أصله فعل، أنا أحمد الله، ثم بعد ذلك سمي به، لأنك كما قلنا قبل قليل يجوز أن تسمي بما شئت من اللغة، لك أن تسمي بأي اسم من الأسماء، لك أن تسمي بالفعل، لك أن تسمي بالحرف، لك أن تسمي بالجملة الإسمية أو بالجملة الفعلية، ولك أن تسمي ببعض الجملة الإسمية أو ببعض فالتسمية في العربية واسعة جدا. فإذا سميت ولدك بالفعل أحمد فإنه يمنع من الصرف، لأنه حينئذ سيكون علما على وزن الفعل، فتقول جاء محمد وأحمد وسعيد، محمد وسعيد مصروفان، وأحمد ممنوع من الصرف، وأكرمت محمدا وأحمد وسعيدا، وسلمت على محمد وأحمد وسعيد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وليس أحمد. طيب، وكذلك تغلب، مثال الحريري الثاني تغلب قبيلة تغلب المعروفة، وسميت تغلب بالفعل لأنها تغلب غيرها، فصارت علما على وزن الفعل، تغلب مثل تضرب، فتمنع من الصرف، تقول قبيلة تغلب قبيلة عربية، ولا تقل قبيلة تغلب، وإنما تمنعها من الصرف. ويشكر، اسم قبيلة اليشكري معروفة، يزيد، يزيد هذا فعل أو اسم؟ الماء يزيد فعل، فإذا سميت به إنسانا صار علما على وزن الفعل فتمنعه من الصرف. شمر فعل، شمر عن ساعده ثم سميت به القبيلة. قبيلة شمر أم قبيلة شمر؟ قبيلة كريمة، قبيلة شمر تمنعها من الصرف. وهكذا كل علم على وزن الفعل تفعل به ذلك، أي تمنعه من الصرف. هل هناك سؤال فيه؟ تفضل. لو جاء الاسم على وزن موجود في الأسماء والأفعال، هذا سؤالك؟ لا، الأسماء ليس من وزن الأسماء فعلاء. نعم، تريد أنه يمنع من جهتين، من جهة كونه علما مؤنثا، ومن جهة كونه علما على وزن الفعل. نعم، قلنا الاسم قد يمنع إلى ست علل، تكون في ست علل يمكن. فمتى ما حصلت فيه علة مانعة أو علتان مانعتان يكفي. طيب، ظننتك تسأل لو جاء الاسم على وزن مشترك بين الأسماء والأفعال، يوجد في الأسماء والأفعال، حينئذ لا يمنع من الصرف. إذن نقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة مع التذكير بأننا انتهينا حتى الآن من 8 أسماء ويبقى لنا 4 أسماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.